يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله إنما يخشى الله من عباده